لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونبدأ الفصل الأول من هذا الكتاب بعد التمهيد والتقديم الذي سبق، وهو الكلام عن أسماء يوم القيامة. قال الفصل الأول: أسماء يوم القيامة. قال: سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم، ثم يعقبه فيه البعث والنشور للجزاء والحساب، بأسماء كثيرة. وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء، وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت 50 اسما، كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد ساق القرطبي هذه الأسماء مفسرا لها، ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب سراج المريدين لابن العربي، وربما زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسير. قال: وقد عدها بعضهم من غير تفسير، منهم ابن نجاح في كتابه سبل الخيرات، وأبو حامد الغزالي في الإحياء، وابن قتيبة في عيون الأخبار. قال: وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسماء مع تعريف كل اسم تعريفا مختصرا. يعني الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى بيقدم للكلام عن الأسماء بالإشارة إلى بعض الكتب التي يعني اعتنت بهذا الأمر، ثم ذكر أشهر أسماء ذلك اليوم. وفي قوله أشهر دليل على أن هناك أسماء أخرى غير هذه الأسماء. وذكر هنا في الحقيقة يعني في هذه الأسماء ذكر 22 اسما، وذكر بعد ذلك في طيات الكلام أسماء أخرى يأتي الكلام عليها. فنحاول في هذه يعني بإذن الله الدقائق إن احنا نقف على هذه الأسماء التي يعني تعرض لها وذكرها، وهو يذكر الاسم ويذكر الدليل عليه، ويذكر كذلك سبب تسمية الاسم من أسماء يوم القيامة يعني بهذا الاسم. فبدأ أول هذه الأسماء، قال: يوم القيامة، هو الاسم الأشهر. قال: ورد هذا الاسم في 70 آية من آيات الكتاب، أكبر اسم من أسماء يوم القيامة ورد يعني ذكره في القرآن وفي السنة. قال: كقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو، لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالشاهد قوله يوم القيامة. قال: وقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فالشاهد منه كذلك قوله تعالى: يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة. وقال: وقوله: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي الخاسرين حق الخسارة هم الذين يخسرون أنفسهم في هذا اليوم. قال: والقيامة في اللغة، يعني سبب تسمية هذا الاسم. قال: والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم، يعني قام يقوم قيامة. قال: ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب، وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بينتها النصوص، ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهي قيامة تقوم فيها أمور عظيمة، لذلك سميت بهذا الاسم. أيضا الاسم الثاني من أسماء يوم القيامة الشهيرة: اليوم الآخر. قال كقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه الآيات ذكر فيها يوم القيامة بهذا التعبير اليوم الآخر. قال وأحيانا يسميه أي يسميه الله تعالى بالآخرة أو الدار الآخرة. قال كقوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي يوم القيامة. وقال وقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يوم القيامة. وقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إشارة إلى هذه القيامة وأنها الدار التي أو أنها هي التي تسبق الدار فهي الدار الآخرة. وقوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وأما سبب التسمية قال وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه اليوم الذي لا يوم بعده يعني هو اليوم الآخر لا يوم بعده هو آخر الأيام لا يوم بعده أي هو آخر أيام الدنيا لا يوم بعده. وأما الاسم الثالث من أسماء يوم القيامة قال الساعة. قال تعالى وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل أي إن القيامة لآتية. وقال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني أن القيامة آتية وأخفاها الله سبحانه وتعالى. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالشاهد زلزلة الساعة أي الزلزلة التي تكون يوم القيامة هي أمر عظيم. قال القرطبي والساعة يعني لماذا سميت بهذا الاسم. قال القرطبي والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود ده في العربي جزء من الزمن غير محدد لكن في العرف الحالي قالوا في العرف على جزء من 24 جزءا من يوم وليلة اللذين هما أصل الأزمنة اليوم والليلة يعني. قال وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه يعني الوقت الذي أنت فيه يعني ساعتك الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى بالآن الساعة يعني أيضا الآن. وسميت به القيامة حتى الناس يقولون في كلامهم حديث الساعة حديث الآن يعني. قال وسميت به القيامة إما لقربها فإن كان آت قريب وإما فإن كل آت قريب وإما أن تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود. وقيل إنما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة يعني هذا كله في سبب تسمية يوم القيامة بالساعة. أيضا من أسماء يوم القيامة قال أربعة يوم البعث. قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. كنتم في شك من القيامة وهو المقصود بالبعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث يعني هذا يوم القيامة. وسبب التسمية قال ابن منظور البعث الإحياء من الله تعالى للموتى وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث يعني سميت بذلك لأنه يبعث فيها الأحياء من الله تعالى يبعث فيها الموتى يحييهم الله سبحانه وتعالى، فسمي بعثا لأنهم يبعثون مرة أخرى. وأما الاسم الخامس من أسماء يوم القيامة أيضا، قال يوم الخروج، قال يوم الخروج، قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وقال تعالى يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يفضون، وقال تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فيوم الخروج يعني يوم الخروج للبعث، يوم الخروج من القبور. المهم أن المقصود بيوم الخروج هو اليوم الذي يكون فيه القيامة. قال سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور، وهذا يكون يوم القيامة، يوم يخرج الناس من قبورهم. أيضا من أسماء يوم القيامة قال ستة القارعة، قال تعالى القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وقال كذب الثمود وعاد بالقارعة. أما سبب التسمية، قال قال القرطبي سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها، يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده، يعني قوارع الدهر الأشياء العظيمة. يعني يقول قالت الخنساء وهي المشهورة في التاريخ بأنها التي ابتليت ابتلاءات شديدة جدا، قالت يعرفني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا. قال أرادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياته. يعني إذن القارعة هي يعني النوائب التي تنزل والمصائب الشديدة جدا، ولذلك يوم القيامة سمي بالقارعة لما فيه من الأحداث العظيمة جدا والشدائد العظيمة جدا التي تنزل بالناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم في هذا اليوم. أيضا من يعني أسماء يوم القيامة كما ذكر، قال سبعة يوم الفصل، قال قال تعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وقال إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي يوم القيامة يعني. أما سبب التسمية، قال سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق. قال وفيما كانوا فيه يختصمون، يوم الفصل ربنا يفصل بين المؤمنين والكافرين، بين الحق والباطل، يفصل بين يعني أهل الصبر والثبات وأهل الغفلة والعياذ بالله والتفريط، يفصل بين كل فريقين كان يعني بينهما تقابل. قال تعالى إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أيضا من أسماء يوم القيامة قال ثمانية يوم الدين، أي سمي يوم القيامة بيوم الدين. قال تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فيوم الدين يعني يوم القيامة. قال والدين في لغة العرب الجزاء والحساب، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الحساب. قال الشاعر حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائنه، يوم الدين. قال سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم، لأنه يوم الجزاء يوم الحساب. نعم. ومن أسماء يوم القيامة قال تسعة الصاخة، قال تعالى فإذا جاءت الصاخة. قال القرطبي قال إكرمة الصاخة النفخة الأولى، والطام النفخة الثانية. قال الطبري أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمه، يعني والله أعلم كأنه يعني المقصود به الصوت الهائل جدا الذي من شدته يصم الأذان، نسأل الله العفو والعافية. يعني الصوت الهائل جدا في الدنيا حتى لما يحصل صوت هائل جدا يضر الأذن، فيوم القيامة تكون هناك صاخا كأنه صوت هائل شديد جدا يصم الأذان، ما يعني ما يجعل أحد يسمع شيئا غيره. نعم. قال ابن العربي الصاخة التي تورث الصمم، يعني يعني تتسبب في صمم الإنسان، وإنها المسمعة، وهذا من بديع الفصاحة. قال حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديث الزمان الأزمان أصم بك الناعي وإن كنت أسمع، يعني من شدة يعني هول هذه الصاخة تصم الأسماع وإن كانت الأسماع يعني لم تذهب. قال أصمني، يقول وقال آخر أصمني سيرهم أيام فرقتهم، فهل سمعتم بسير يورث الصمم، يعني من هول يعني هذا الصوت. قال ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا، يعني صيحة القيامة تجعل الإنسان ما يسمع شيئا آخر من شدتها، وتسمع أمور الآخرة. قال ابن كثير قال البغوي الصاخ يعني صيحة يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها. يعني خلاصة الكلام أن الصاخ يعني صوت هائل جدا شديد، نسأل الله العفو والعافية، يصدر في هذا اليوم يصم الأذان، إن الناس لا يسمعون إلا هذا الصوت وتصم الأذان وهي أصلا يعني مسمعة وتسمع، لكن من شدة هول هذا الصوت الذي يصدر في هذا اليوم حتى يصعق الناس. قال أيضا من أسماء يوم القيامة قال 10 الطامة الكبرى. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع، تطم يعني تغلب تفوق، يعني تفوق كل أمر هائل مفضع، لا هو أشد، الطامة يوم القيامة عافانا الله وإياكم أشد من كل هذا، كما قال الله تعالى والساعة أدهى وأمر. نعم. قال القرطبي الطامة الغالبة من قولك طم الشيء إذا علا وغلب، ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال الحسن الطامة النفخة الثانية، وقيل حين يسار أهل النار إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. يعني كأن التفسير الأخير ده والله أعلم يعني الخسارة الكبرى، طامة يعني هنا بمعنى الخسارة، وبالتفسير الأول يعني الطامة الصوت الهائل أو النفخة الهائلة التي من هولها يموت الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، عافانا الله وإياكم من الحسرة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فسماه الله يوم الحسرة. أما سبب التسمية قال سمي بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم، أما الكفار فلعدم إيمانهم. قال تعالى حتى إذا جاءت الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقال واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، تحصرا على ما فرطت في الدنيا. فيوم القيامة يوم حصرة شديد جدا على المفرطين، على الغافلين، على الكافرين، والعياذ بالله. وأنذرهم يوم الحصرة إذ القلوب لدى الحناجر، نسأل الله العفو والعافية. وتبلغ الحصرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعيهم، يعني كانوا في الدنيا ملاصقين لبعض، موالين لبعض، يوم القيامة من شدة الحسرة كل واحد فيهم يتبرأ من التاني. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهو يوم الحسرة لكثرة أيضا تحسر أهل الغفلة والكفر والعياذ بالله لهذا الحال. قال ويتحسر كذلك المؤمنون، قال ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر والتقوى. المؤمنون في هذا اليوم يتحسرون، لماذا؟ لأن كل واحد فيهم يقول يا ليتني زدت في عملي أكثر مما أنا جئت به. نعم. أيضا من أسماء يوم القيامة الغاشية، عفانا الله وإياكم. قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية. لماذا سميت الغاشية أو سمي يوم القيامة الغاشية؟ قال سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم، نسأل الله العفو والعافية. يوم فظيع جدا، كرب شديد جدا، يغشى الناس في هذا اليوم هم عظيم جدا وكرب شديد جدا، فسميت الغاشية لأنها تغشى الناس بهذا. ومن معانيها أن الكفار تغشاهم النار، لذلك سميت الغاشية أيضا، وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تغشاهم النار من كل مكان، كما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فتغشاهم النار من فوقهم ومن تحتهم، نسأل الله العافية. أيضا من أسماء يوم القيامة قال 13 يوم الخلود، يوم الخلود. قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، يعني يوم القيامة ذا هو يوم الخلود. سمي ذلك اليوم يوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا. فيصير الناس إلى دار الخلد، نسأل الله العفو والعافية، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال فالكفار مخلدون في النار، دار الخلد بالنسبة لهم، والمؤمنون مخلدون في الجنان. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، وهي الجنة، ففي رحمة الله، اللهم اجعلنا من أهل هذه الدار، دار الرحمة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. قال تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ناس كتير جدا بتنسى الحساب، فربنا سماه يوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، غفلان إن في يوم هيتحاسب فيه. سمي ذلك اليوم بيوم الحساب لأن الله يحاسب فيه عباده. قال القرطبي معنى الحساب أن الله يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة، كل حاجة تتحسب، نسأل الله العافية. ويعدد عليهم نعمهم ثم يقابل البعض بالبعض، فما يشف منها على الآخر حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير وللشر بالشر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ده الحساب، ده هو ده الحساب اللي ربنا هيكلم فيه الناس، ليس بينه وبينهم ترجمان. أيضا من أسماء يوم القيامة قال الواقعة. قال تعالى إذا وقعت الواقعة، يعني إذا وقعت القيامة. قال ابن كثير سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، لتحقق كونها ووجودها، يعني صارت واقعا، صارت حقيقة. إذا وقعت الواقعة حصلت. قال وأصل وقع في لغة العرب كان ووجد، يعني كان وجد، فالقيامة هتوجد حقيقة، هتكون واقع حقيقي، فهي واقعة. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الوعيد. قال تعالى ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. قال لأنه اليوم الذي أوعد به عباده، وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند المخالفة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم الآزفة، يوم الآزفة. قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فسماه الله يوم الآزفة. قال سميت بذلك لاقترابها، آزفة أزفت يعني اقتربت، كما قال تعالى أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. والساعة قريبة جدا، وكل آت فهو قريب، وإن بعده وإن بعد مدى، والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا. ولذلك قال الله تعالى عنها الآزفة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما جيب البعثة قال بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن آزفة قريبة. نعم. ومن أسماء يوم القيامة يوم الجمع. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب، يعني تنذر الناس، تخوفهم من هذا اليوم يوم الجمع. سميت بذلك لأن الله يجمع فيه الناس جميعا، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع فيه الناس، فهذا يوم الجمع. ومن أسماء يوم القيامة الحاقة. قال الله تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ سميت بذلك كما يقول ابن كثير لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، يعني يحق كل ما كان من يعني أمر الله سبحانه وتعالى في الناس في هذا اليوم، وعد ووعيد. قال البخاري في صحيحه هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور. قال والحق والحاق والحق والحاق واحد، يعني هما الاثنين بمعنى واحد. وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري هذا أخذه من كلام الفراء، قال في معاني القرآن الحاقة القيامة سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور، ثم قال الحق والحاق كلاهما بمعنى واحد. قال الطبري سميت الحاقة لأنها تحق فيها، وهي كقولهم ليل قائم. وقال غيره سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار، يعني هي سبب في ذلك، يعني هذا اليوم يوم الحاقة سبب في ذلك، سبب في دخول أهل النار أهل النار ودخول أهل الجنة الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء، يقال حاققته فحققته، أي خصمته فخصمته. وقيل لأنها حق لا شك فيه. ومن أسماء يوم القيامة يوم التلاق، يوم التلاق. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. قال ابن كثير قال ابن عباس يلتقي فيه آدم وآخر ولده، أو آخر ولدين، يعني يتقابل فيه أول إنسان مع آخر شخص ولد في الأرض، يتقابلوا مع بعض. قال لذلك سمي يوم التلاق. وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد، يلتقي فيه كل العباد ببعضهم، القرون الأولى والقرون المتأخرة. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل الأرض والسماء والخالق والخلق. وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم. والمظلوم. وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله آخرون. أيضا من أسماء يوم القيامة قال يوم التناد. قال تعالى حكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه، وقال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني سمى يوم القيامة بيوم التناد. سمي بذلك لكثرة ما يحصل من نداء في ذلك اليوم، فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء. نسأل الله العفو والعافية. يعني يوم القيامة ملايين بلايين بلايين البشر يوم القيامة، يا فلان ابن فلان احضر جزاءك، يا فلان ابن فلان ادخل الجنة، يا فلان ابن فلان والعياذ بالله ادخل النار، يا فلان ابن فلان. هيتنادى كتير جدا في اليوم ده، ملايين البشر هيتنادى، الواحد ممكن في اليوم دوت مرات عديدة، مرة للوزن، مرة للصراط، مرة للعرض، مرة للحساب، مرة كذا، مرة يوم التناد. نسأل الله العفو والعافية. قال وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار، وأصحاب النار ينادون أصحاب الجنة، وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. يكثر فيه التناد بين أهل الموقف. أيضا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، إذ يدخل هؤلاء الجنة فيأخذون ما أعد الله لهم ويرثون نصيب الكفار من الجنة. ثم يوم التغابن. الغبن في الدنيا إن الإنسان يأخذ شيء بتعغيره، يبقى اسمه غبنه، غبن هذا الإنسان. فيوم التغابن لأن المؤمنين سيأخذون مكان الكافرين في الجنة، لأن ربنا عمل لكل إنسان مكان في الجنة ومكان في النار. فأهل الجنة ينجيهم الله من النار، فيرث أهل النار مكان أهل الجنة في النار، ويرث أهل الجنة مكان أهل النار في الجنة لو كانوا دخلوا الجنة. فهو يوم التغابن. نسأل الله العفو والعافية. قال هذه أشهر أسماء يوم القيامة، وقد أورد بعض العلماء أسماء أخرى غير ما ذكرناه، وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصا. يعني بيقول في أسماء أخرى بعض العلماء يعني أوردها بطريق الاشتقاق، مش اللي هو النص الصريح عليها. فقد سموه بيوم الصدر، يعني يوم القيامة سموه بعض العلماء بيوم الصدر، أخذا من قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ويوم الجدال، أخذا من قوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولذلك الجدل هيبقى كتير جدا، كل نفس يوم القيامة تقعد تدافع وتجادل عن نفسها، عايزة ستنجو، صلى الله عليه وسلم وإياكم. وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم، فقالوا من أسمائه يوم عسير، ويوم عظيم، ويوم مشهود، ويوم عبوس قمطرير، ويوم عقيم. ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم يوم المآب، يوم العرض، يوم الخافضة الرافعة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم النفخة، يوم الزلزلة، يوم الراجفة، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصدع، يوم البعثرة، يوم الندامة، يوم الفرار. كل دي وردت كيعني عبارات فعل، أو فيها يعني فعل لله سبحانه وتعالى، أو وصف لأحداث تحدث. ومنها أيضا يوم تبلى السرائر، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم لا ينطقون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا يكتمون الله حديثا، يوم لا مرد له من الله، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم لا ريب فيه. كل ده مقصود به يوم القيامة. قال وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى، وقد يسمى الاسم بما يقاربه ويماثله، قال القرطبي: ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر بحسب الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام والخزي والهوان والذل، يعني يسمى هذا يوم الهوان يوم الذل والافتقار والصغار والانكسار ويوم الميقات والمرصاد إلى غير ذلك من الأسماء. ثم قال: السر في كثرة أسمائه، يعني لماذا سمي يوم القيامة بكل هذه الأسماء الكثيرة وهذه الأوصاف الكثيرة جدا؟ قال يقول القرطبي رحمه الله: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب. ألا ترى، يعني دي طريقة كلام العرب وده حال العرب، إن الشيء لما يعظم عندهم يسموه أسماء كثيرة. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم وله نظائر، يعني إنه ليه حاجات، في حاجات تانية مسمينها العرب برضو أسماء كثيرة، السيف سموه 500 اسم. نعم. قال: فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة، ولذلك القيامة لها أسماء كثيرة جدا لعظم هذا الحدث العظيم الذي فيه يكون أحداث لم تسبق، أحداث فيها هول عظيم وفيها مشاهد عظام جسام. ولذلك لعلنا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ذلك نتطرق إلى الفصل الثاني، وهو إفناء الأحياء، بداية يعني أحداث يوم القيامة هو فناء الأحياء، كيف يفني الله عز وجل هذا الكون. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.